وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. كذلك من مسائل العموم مسألة من هل تشمل المرأة أو لا تشملها، هل تدخل النساء في الصيغ الواردة بصيغة من؟ فجماهير العلماء وبعض الحنفية أيضا يقولون بأن المرأة داخلة في هذا النص العام. لماذا؟ لأن صيغة من بصيغ العموم التي سبقت وتستعمل في العالم والعاقل غالبا، والمرأة مشمولة بذلك، وهو لفظ مبهم يدل على العموم في لغة العرب. لهذا قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهذا تفصيل بعد إجمال، وهذا يدل على أن اللفظ الأول يشمل الذكر والأنثى، وهذا أمر يعني مفترض أن لا يكون محل خلاف. لكن بعض الحنفية يعني قال بأنها لا تدخل لأنهم يرون أن المرأة المرتدة لا تقتل، ولما احتج عليهم بحديث من بدل دينه فاقتلوه فقالوا لا، من خاصة بالذكور ولا تدخل فيها المرأة. وهذا عكس الوضع، يعني الأصل أن القاعدة الأصولية هي الحاكمة على الفروع، لا أن يعني أجعل المسألة الفرعية هي الدافع لتقعيد قاعدة أصولية عامة. وما شمول من لأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلف، يعني اختلف الأصوليون في جمع المذكر السالم، هل يشمل الأنثى أو لا يشملها؟ فإذا جاء الحكم بصيغة جمع المذكر السالم ونحوه، فهل تدخل النساء في ذلك؟ جمهور العلماء قالوا لا تدخل، لا تدخل النساء في خطابات أو عمومات جمع المذكر السالم وما في معنى كالرجال مثلا، وهذا صريح في خصوصيته بالذكور دون الإناث. لماذا؟ قالوا لأن هذه اللفظة في لغة العرب وضعت للمذكر دون المؤنث فلا تشمله، كما أن لفظ النساء لا يشمل إيش؟ الرجال. ولهذا جاءت الآيات مفرقة أحيانا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ففرقت بين جمع المذكر وجمع المؤنث فلا تدخل. بعض العلماء قالوا لا تدخل، تدخل من حيث اللغة. كيف تدخل من حيث اللغة؟ قالوا من باب التغليب، يعني العرب في لغتهم أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلبون المذكر على المؤنث. ولهذا قال الله في مريم: وكانت من القانتين، ما قال وكانت من القانتات، وكانت من القانتين، فأدخلها في جمع المذكر السالم. وهذا الجمهور يقولون هو صواب، لكنه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، يعني التغليب هو من باب التجوز، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له في الأصل، فهذا اللفظ وضع للمذكر ولم يوضع للمؤنث، فاستعماله في المؤنث تبعا للمذكر هو من باب التجوز وليس من باب الحقيقة، وإلا في الأصل عدم الدخول. وهذا البحث كله من الناحية إيش؟ من الناحية اللفظية واللغوية. أما من حيث الحكم عندنا القاعدة العامة أن النساء شقائق الرجال، يعني كل ما ثبت في حق الرجال في نص فهو شامل للنساء إلا بدليل، وحتى ما توجه للنساء فهو مشترك ويدخل في ذلك الرجال إلا بدليل، لأن الشريعة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام. فالأصل الاشتراك، ولا نقول هذا حكم خاص بالنساء إلا بدليل، ولا نقول هذا حكم خاص بالرجال دون النساء إلا بدليل أيضا. فالبحث هذا من حيث الألفاظ واللغة، أما من حيث الحكم الشرعي فالأصل استواء الجنسين في الأحكام.